تبع هدى. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك الثامن والعشرين من شهر رمضان العام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف، نرحب بفضيلة شيخنا أبي يوسف عادل السيد حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة بعنوان إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. في هذه الآية الكريمة أفتتح كلمتي لإخواني الكرام، فإن الله تعالى تفضل علينا بإنزال هذا القرآن العظيم الذي علمنا من خلال تدبر آياته الكريمة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا وتشريعه الحكيم، لكي نعبد الله على نور من الله وبصيرة. ليس هذا فقط، بل علمنا كذلك الأخلاق السامية التي تؤهلنا لكي نكون من المتقين المحسنين. ومن خلال دراستنا للقرآن الكريم وجدناه يصحح للإنسان منهج النظر والتفكير، بحيث لا يبني اعتقاده على ظنون وتخرصات. فقال تعالى: قتل الخراصون. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال سبحانه: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال سبحانه: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وحصر الآيات في ذلك التي تصحح للإنسان منهج النظر والفكر وتضبطه يحتاج إلى دراسة متخصصة تبين كيف قام علم عظيم من خلال القرآن الكريم لضبط منهج النظر والاستدلال. ولقد اخترت لإخواني بناء على مشورة بعضهم، اخترت لهم اليوم مدخلا لبيان أمر مهم يتعلق بمنهج الاستدلال، وهو حرص الإسلام على التثبت في الأخبار وعدم السير خلف الظنون والشائعات. والآية التي تعد أصلا في هذا الباب هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهي في سورة الحجرات التي عنيت ببيان الأخلاق الإسلامية التي ننشدها. وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر العظيم. وعرف الإمام النووي في الأذكار الخبر بقوله، يقول النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخيانة. فيما هو عليه. تعمدت ذلك أم جهلته؟ سواء كنت متعمدا أم كنت جاهلا، طالما أخبرت الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا كذب. لكن الفرق بين المتعمد وبين الجاهل، يقول لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد، فالآثم هو من تعمد الكذب، أما من جهل وأخبر بخلاف الواقع فلا يأثم. وبناء على ذلك فقد ينقل الإنسان الخبر الكاذب وهو غير متعمد للكذب فيقع في الكذب وهو يظن أنه يحسن صنعا. قلت هذا مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، فمطلوب منا ألا نحدث بكل ما نسمع، فليس كل ما نسمع صحيحا أو موافقا للحق فكثير منه كذب، فإن حدثنا بكل ما سمعنا فقد وقعنا في الكذب حتما. وقديما قيل ما آفة الأخبار إلا رواتهم. ولذلك وجدنا هذا الدين العظيم يضع ضوابط دقيقة لقبول الأخبار والأنباء، إذا ذكرناها لحضراتكم علم كثير منا أننا للأسف نفرط كثيرا في هذا الباب. فأول شيء أمرنا ربنا بالتثبت والتبين في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. والفرق بينهما أحب أن أبينه، ولكن ينبغي أن يعلم أن تعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني القرآنية، فحينئذ تصبح القراءات بمثابة آيات متعددة تعطينا معاني متعددة وليست متعارضة، لأن الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما الفرق بين تبين وتثبت؟ أما قوله تثبت يعني هل الخبر صادق أم كاذب، فالقراءة الأولى تثبت تختص بالسند، هل صح الإسناد أم لا، هل صدق الخبر أم لا. أما التبين فهو يتعلق بالمتن أي معنى الخبر، ما هي الملابسات التي قيل فيها، فليس هنا تشكيك في ثبوت الخبر، بل ربما كان الخبر صحيحا، بل الكلام حول المتن وأحوال المتن وملابساته وسبب القول وما حف به من ظروف وقراء. وقد يكون الخبر ثابتا من ناحية الإسناد ولكن المتن حفت به أحوال تجعلنا نعذر من نقل عنه الخبر. فأمرنا بالتبين كما حدث في قصة حاطب بن أبي بلتعة، الخبر كان صادقا ولكن ما حدث لحاطب كانت له أسباب معينة. ولذلك قال الإمام السعدي رحمة الله عليه والتثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فأمر بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت وأن من تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة، وأنه العلم والتحقق في الإصابة وعدمه، فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان غير ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة سلمنا الله وإياه. ولذلك اشترط الشرع في التثبت والتبين اشترط شرطين، عدالة الراوي وضبط الراوي وإتقانه وحفظه لما يرويه بدقة، وكانوا يختبرونهم في ذلك اختبارا عجيبا حتى يحكم للشخص بأنه من أهل الرواية. ولذلك وجدنا علماءنا يهتمون بنقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، فليس معنى أن الإنسان ترد روايته أنه مطعون في دينه أبدا، من الممكن أن يرد أو ترد رواية عالم من العلماء وهو في غاية الورع والتقوى. يقول ابن أبي الزناد أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، وقالوا ليس من أهل هذا الشأن، يعني هم مؤمنون وعلماء ولكن ليسوا من أهل الحديث. كيف؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون. وهذه الكلمة يقولها مالك وقد سبقت عن ابن سيرين، وهي من قول ابن سيرين في الأصل. فيقول الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى أعمدة المسجد، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يعني هو لا يريد أن يجرح عدالتهم، وإنما يقول لم يكونوا من أهل هذا الشأن، من أهل الضبط والرواية. يقول الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم، قد يتعثر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم، يتعثر يكون عسيرا ويتعذر على البعض الآخر. قلت: ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية: ورب حامل فقه ليس بفقه. والكلام في هذا الباب يطول، وإنما هي مقدمة لما بعدها إن شاء الله تعالى، وأعلم أنها مقدمة طويلة ولكنها كانت مقصودة، لأنه مما جاء خاصا في هذا الباب وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا فرع من أصل جاء في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكنه هنا يخص الأخبار والأنباء بأمر يتعلق بالأمن أو الخوف، يعني أمر يتعلق بأمور سياسة، سياسة الدول. فهذا أمر خاص في باب من أخطر الأبواب، وهو باب الكلام بالوشايات والأراجيب والشائعات التي تتعلق بأمور السلم والحرب، والتي يبغي أعداء الأمة أن يدخلوا الوهن على الأمة من خلاله، وودوا لو تكفرون. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في إحدى محاضراته: فالواجب علينا التثبت وعدم التفرع، والله سبحانه أمرنا بالتثبت فيما يختص بالعامة من الأمة، وجعل أمور السلم والحرب والأمور العامة جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة، ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها، لأن هذا يشتت الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. فهناك أمور هي من اختصاص ولاة الأمور ومن اختصاص علماء الأمة، أما أفراد الأمة فإنه لا ينبغي لهم أن يتدخلوا فيها. لماذا؟ لأنها ليست من شؤونهم، وإذا تدخل فيها كل واحد فسدت. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الرجوع فيما يشكل على الناس من أمور الأمن والخوف والحرب والسلم إلى أولي الأمر وإلى أهل الحل والعقد. فأمور الأمن والخوف وأمور الحرب والسلم وأمور المعاهدات بين الدول، هذه من شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل والعقد فيهم، فهم الذين يدرسونها وهم الذين يتولونها، وفيهم الكفاية والحمد لله. أما إذا صارت هذه الأمور مباحة لكل أحد وتدخل فيها كل أحد، فإن هذا مما يفسد الأمر ومما يبلبل الأفكار، تترتب عليه أمور خطيرة تسيء إلى الأمة وتضر بها، ومما يشغل الناس بعضهم ببعض، وقد يفقد الثقة بين المسلمين وبين الولاء بين الراعي والرعية وبين الأفراد والجماعات وتصبح شغل الناس الشاغل وفي النهاية لا يتوصلون إلى شيء، وهذا ما يريده أعداء الأمة. نقلت كلام الشيخ الفوزان حفظه الله بتصرف، وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. قد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، نهى عن قيل وقال أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بئس مطية الرجل زعمه. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. ويذكر هنا الكلام لا يزال لابن كثير رحمة الله عليه، ويذكر هنا حديث عمر ابن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وهذا الحديث أورده الأئمة في تفسير سورة التحريم في قول الله تعالى: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فيقول ابن كثير ويذكر هنا حديث عمر ابن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء، فجاء من منزله حتى دخل المسجد وجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استفهمه، الحديث طويل جدا، فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. وقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر: ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول عمر رضي الله عنه: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، يعني أمر طلاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استنبطت بمعنى تتبعته واستخرجت حقيقتها وعلمت عدم صحتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير: ومعنى يستنبطونه يعني يستخرجونه من معادنه، وقالوا: استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قرارها. ويفهم من هذا الحديث ما قاله ابن حجر في الفتح في المجلد 11 صفحة 23 بعد 600، يقول فيما استخرج من الحديث من فوائد، يقول منها: أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق، فإن جزم الأنصاري، الرجل الأنصاري رضي الله عنه كذب بوقوع الطلاق، فإن جزم الأنصاري في روايات بوقوع التطليق، وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص، يعني هؤلاء جميعا لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وإنما هؤلاء الناس عند المنبر الذين تكلموا وأشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، كلامهم هذا محمول على أنه شاع بينهم ذلك عن طريق شخص بناء على التوهم الذي توهمه ذلك الشخص من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساء، وظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس بذلك. يقول الحافظ: وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين، يعني احتمال أن الرجل الذي أشاع الشائعة ولم يذكر اسمه ولا نعرفه ربما كان من المنافقين. وقلت: بيّن الله تعالى كيف أن بعض الناس يتلقفون الأخبار بألسنتهم وليس بعقولهم، وهم لا يمررون الخبر على عقولهم وقلوبهم بل يأخذونه. انظر إلى تعبير القرآن الكريم في قصة الإفك بسورة النور: إذ تلقونه بألسنتكم، يتلقفون الخبر باللسان لجاي القلوب. فلم يأمع أن الإنسان يتلقى الخبر بأذنه ثم يدخل ما سمعه على قلبه وعقله، لا، كأنهم لم يسمعوه بآذانهم، بل لم يسمعوه إلا بالألسنة، والألسنة نقلت بدون تدبر وبدون تفكر. إذ تلقونه بألسنتهم. وللأسف هذا ما يحدث الآن، بعض إخواننا يجلس على مواقع التواصل الاجتماعي فيتلقى الخبر بالجهاز فيلقيني ما يقال عنه تشهير، يشيره ويشيعه، وقد يكون الخبر مكذوبا، وقد يكون وضعه يهودي، وقد يكون وضعه ماسوني، ولكن نحن نشارك هؤلاء في نقل الأخبار. إذ تلقونه بألسنتكم. قلت في نزول هذه الآية قولان للعلماء، أي سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، نزلت قيل، قال العلماء قيل نزلت في جماعة المنافقين، وقيل نزلت في ضعفاء المؤمنين جهلا منهم بعواقب الأمور. واختار الإمام الطبري رحمه الله أنها في المنافقين، وهم الطائفة التي كانت تبيت غير ما يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقول له، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هذا اختيار الطبري. قلت ويجوز أن يكون الكلام في جمهور المسلمين من غير تعيين لطائفة معينة، وهذا نختاره لماذا؟ لعموم العبرة المستفادة في كل زمان ومكان، لأننا نستفيد العبرة من ذلك، لأن من خبر أحوال الناس علم أن إذاعة الأخبار السياسية والأمور المتعلقة بأحوال الأمن والخوف والسلم والحرب ليست من عادة المنافقين وحدهم، وإن كان المنافقون هم الأئمة في هذا الباب، ولكن هذه الأمور وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه الأخبار والمعلومات متاحة لكل الناس، خاصة بعد التقدم الهائل في أجهزة الاتصالات ومواقعها، فهذه الأمور يكسر لغط الناس حولها. وإنما اختلاف النيات هو الفارق بين المنافق وغيره، فالمنافق وغيره ينشرون ويبشرون، ولكن الفرق بين المنافق وغيره أن المنافق نيته تختلف. فالمنافق يذيع الأخبار وغرضه من إذاعتها أن يصيب الأمة بالضرر، أما ضعيف الإيمان فيذيعها ربما لما يرى فيها من شبهة ليشفي ما في نفسه من أمراض عصية على العلاج، وأما غير هؤلاء من عامة الناس فحب الاستطلاع مرض دفين للأسف. أضف إلى ذلك أن البعض يريد أن يظهر بمظهر الذي يعرف بواطن الأمور ويفتي في كل شيء، ولا يوجد شيء يجهله، وذي أصبحت سمة أهل عصرنا، تجد الواحد منهم يفتي في الدين وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الإعلام وفي الرياضة. وخوض عامة الناس في السياسة والشؤون العسكرية التي تختص بأمور الحرب والسلم والأمن والخوف ضار جدا، فإذا انشغلوا به عن أعمالهم التي أنيطت بهم سيكون ضررا عليه، ثم يكون ضرره أشد إذا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوا به، وهم لا يعرفون ما الذي يترتب على الإشاعة، وما الذي ينبغي كتمانه، وما الذي ينبغي نشره، ولا يعرفون ما الآثار الضارة المترتبة على هذه الإذاعة، وما الذي يمكن أن يحدث إذا تلقفت أجهزة مخابراتية معادية لأمة الإسلام، فالجواسيس مبسوسون في أماكن كثيرة بغرض تلقي هذه الإذاعات. فيقول تعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني إذا بلغهم خبر من أخبار سرية غازية أمنت من الأعداء بالظفر والغلبة، أو خيف عليها منهم بظهورهم عليها بالفعل أو بالقوة، أو إذا جاءهم أمر من أمور الأمن والخوف مطلقا، سواء كان من ناحية السرايا التي تخرج إلى الحرب أو من ناحية إدارة الدولة، أذاعوا به، أي بثوه في الناس وأشاعوه بينهم. يقال أذاعه وأذاع به، ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة، أذاعوا به يعني فعلوا به الإذاعة مضمن الفعل، فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوا. قوله تعالى: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما الذي ينبغي على من يصله خبر يخص الأمن أو الحرب أو السلم أو ما شاكل ذلك، أمور سياسية، واجب عليهم أن يردوا إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم أو إلى أولي الأمر منهم. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني أرجعوا وصرفوا وأعادوا، يعني طوضوا الأمر إلى أهله. وقوله أولو الأمر منهم يعني أهل الحل والعقد والأمراء والمتخصصون الذين هم أعلم. كلمة أولو الأمر تأتي في القرآن بمعنى الحكام وأهل الحل والعقد والسلاطين وكذلك أهل العلم، لكن هنا في الآية المقصود به أهل الحل والعقد لأنها أمور تخص هؤلاء والمتخصصون الذين هم أعلم وأفضى بهذه الشؤون والقادرون على الفصل فيها وعلى معرفة ما ينبغي إذاعته مما لا يجوز أن يعلمه الناس لأنه يضر الأمة، فهم الأمناء عليها وهم المسؤولون على هذه الأمور كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. فقد يكون الجيش مثلا مستعدا استعدادا شديدا فتأتي الشائعة فتهون من الأمر، مستعد ليه؟ ده الأمر مش حرب ولا حاجة، فتجعل الجنود يتقاعسون فيؤخذون على غرة. إذا الشائعة كان الغرض منها أن يستكين الجنود فيأتيهم العدو على غرة، فإذا الشائعة نجحت. أو بالعكس يكون الجنود مطمئنين واثقين من أنفسهم، تأتي الشائعة تخلخل الصفوف وتضعفهم وتفقدهم طمأنينتهم وثقتهم في أنفسهم وفي قيادتهم. قد تأتي الشائعة بالتشكيك في القيادة كأن يكون مفاد هذه الشائعة، خلي بالكم هذه القيادة عميلة، هذه القيادة تريد أن تعمل لصالح العدو كما تبث الشائعات في زماننا هذا. يحدث هذا كثيرا عندما في مصر قد الحكام خونة، الإدارة خائنة، الجيش خائن، الجيش عميل للموساد الإسرائيلي، كل هذه الشائعات ينبغي على المسلم أن يتعامل معها وفق الشرع الحنيف. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه يعني لعلم ذلك الأمر الذين يستخرجونه ويظهرون مخبئاته منهم. والاستنباط واستخراج استخراج ما كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب كما قال الإمام ابن جرير. وأصل استخراج النبط من البئر، والنبط هو الماء أول ما يخرج. لكن في المستنبطين وجهان، الوجه الأول لأنه يقول ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو قلنا إن المستنبطين هم الرسول وأولو الأمر لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا داخل في هذا لأن الرسول أول من يستنبط، ثم أولو الأمر ليسوا كلهم قادرين على الاستنباط، وإنما أولو الأمر نفسهم ينقسمون إلى أقسام. فمنهم حتى يعني بعض الناس يريد أن يفتي كل شيء، يفتي في الأمور العسكرية، ويقول لا ده أولو الأمر أنفسهم أهل الحل والعقل ينقسمون إلى أقسام. فمنهم المتخصص في الشؤون العسكرية، منهم المتخصص في الشؤون الاقتصادية، منهم المتخصص في الشؤون القضائية، منهم ومنهم ومنهم، وكل المسائل تكون بعد ذلك شورى بينهم. فإذا كان مثل هذا لا يستنبط إلا بعض أولي الأمر دون بعض، فكيف يصح لعامة الناس الخوض فيه ويزيعونه بين الناس؟ الوجه الثاني أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم، أي لو ردوا ذلك الأمر إليهم وطلبوا العلم به على وجهه الصحيح يستطيع القادر منهم على استنباط الأمر وفهمه والعلم به من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أولي الأمر منهم، والرسول وأولو الأمر هم العارفون به، وليس كل من يرجع إليهم يستطيع أن يقف على حقيقة الأمر، بل الناس مواهب متعددة. والقول الذي أرجحه هو القول الأول أنه يتحدث عن أولي الأمر، فإن أولي الأمر ليسوا جميعا على مقدرة بفهم كل موضوع، فرجال المخابرات يتصرفون فيما هو من شأنهم، رجال القضاء يتصرفون فيما هو من شأنهم، رجال الاقتصاد وهكذا، رجال الأمور العسكرية. فإذا معنى ذلك أن أولو الأمر ينقسمون إلى تخصصات كثيرة. ثم ختم الآية بقوله ولولا فضل الله عليكم، يعني بحفظكم من التأثر بنفائس المنافقين التي هي في الحقيقة اتباع لأوامر الشيطان، ولولا تبارك الله سبحانه وتعالى برحمته لكم فعفى عنكم وغفر مما وقع لبعضكم من تأثر ببعض نسائس المنافقين، لولا هذان الأمران فضل الله عليكم ورحمته بكم لكان للمنافقين تأثير كبير عليكم إلا قليلا منكم، فاتبعتم بهذا التأثير الشيطان فنزل بكم بلاء عظيم وخطر جسيم وتمكن الأعداء منكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله عني خير الجزاء، ووقاكم الله شر الشيطان وشر المنافقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي رمضان، وأن يختمه لنا بالحسنى وبالفضل العظيم وبعتق رقابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.